الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، يبدو أن العالم فقد البوصلة وهو يريد أن يركب سفينة النجاة ليصل إلى بر السلامة، وكثير من الذين يعيشون على هذه الأرض يستحثون النهاية المؤلمة. وإذا سألت واحدا منهم مفكرا كان أم قائد فكر أم ذو موضع معين أو مثقف أو أديب أو عالم أو إلى آخره من المسلمين ومن غير المسلمين، لا تجد عنده إجابة. لكن بفضل الله عز وجل أن عصمنا كمسلمين بكتاب ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم، أنت تنظر إلى إخواننا في الإنسانية في الغرب، قضية النسب لا تهمهم، ليست على الشاشة عندهم. يعني إيه قضية النسب؟ قضية الأنساب، من أبوك من أمك. نحن بفضل الله عندنا ضوابط عجيبة، وجاء الإسلام ليثبتها، يعني كانت موجودة عند العرب، الأنساب والعائلات والقبائل. سبحان الله، يعني أضرب لك مثالا بسيطا. سبحان الله، نظرت مرة في مكتبتي فوجدت رفا عليه 8 مجلدات في من ضمن الكتب، يعني في علم الجرح والتعديل. يعني ايه علم الجرح والتعديل؟ يعني علم نسب وانساب الرجال والنساء الذين رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجدت ان هذه 8 باجزائها عبارة عن 64,400. قبل العلماء من الرواه 8,133 راو وراوية، يعني قبلوا أخذوهم ثقة، يعني اسمهم ثقة في علم الجرح والتعديل، لا غبار على روايتهم. 8,133 رجلا وامرأة، وردوا 1,036 منهم نتيجة كذب أو كبر سن أو نسيان أو العقيدة فيها. يعني حطوا معالم لعلم الجرح والتعديل حتى يصل إلينا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صافيا نقيا. سبحان الله، ولكن العجب، ليس في هؤلاء 1,036 امرأة كاذبة واحدة. يعني كل النساء المحدثات في تاريخ وسلفنا الصالح لم يثبت أن امرأة كذبت على رسول الله من المحدثات. يعني وأقارن بين هذه الجدة الصالحة وبين حفيداتها يكذبن في صغير الأمر وكبير، في العمر وفي الاسم وفي العائلة، وتكذب على الرجل وتكذب على إلا من رحم ربي طبعا. فتعجب الراويات الصادقات التي يعني يقال إن امرأة كانت تحدث في مسجد عمرو بن العاص في القرن الرابع الهجري محدثة، فلما ماتت نزل تصنيف مصر في علم الحديث من الدرجة 2 إلى الدرجة 6 بموت هذه المحدثة. فانظر إلى التصنيف العلمي، يعني أمة حاضرة. لمحة أخرى، الأمهات الكبار، يعني مثلا أمنا مريم تقريبا 39 مرة ذكرت في القرآن، وذكر ولدها عيسى تقريبا 24 مرة. الرسول ذكر 4 مرات، رسولنا محمد صدق لم يذكر إلا 4 مرات، سبحان الله. ولم تذكر واحدة من أمهات المؤمنين بسورة منفصلة، ولم تذكر أم النبي صلى الله عليه وسلم في سورة منفصلة أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. والعجيب أن لما تعمل إحصائية من نسائنا المسلمات الملتزمات، أكثر من 800 مليون امرأة مسلمة يلبسن الحجاب تشبها بمريم، وليس في المسيحيات من يتشبه بمريم الملتزمة المحجبة العذراء البتول إلا طائفة الراهبات، يعني أنتم تعرفون القصص أكثر مني سبحان الله. فأتعجب من أولى بعيسى ومن أولى بمريم، سبحان الله العظيم. هذه يعني عظمة هذا الدين في أن يكرم هذه المرأة العظيمة البتول العذراء الطاهرة التي جاءت بروح الله سيدنا عيسى عليه وعلى الصلاة والسلام ليكون مقدمة لحبيبنا عليه الصلاة والسلام. إذا نظرت إلى الأمهات الكبار، أمنا هاجر، تتبعت تاريخها فوجدت أنها من بيت ملك، كانت في صعيد مصر بيت ملك، دار ملكهم، يعني الملك يعطى يعني يعطيه الله لمن يشاء وينزعه من يشاء، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. يشاع في التاريخ من وراء اليهود والمستشرقين والمستغربين أنها كانت جارية في بيت سلالة ملك، سلالة بيت ملوك، ولكن كانت لما دال ملكهم وأخذت في السبت وظلت في بيت الفراعنة، واقترن بها لما أهداها فرعون مصر إلى سيدنا إبراهيم وتزوجها، فكانت سبحان الله أم إسماعيل جد العرب بفضل الله عز وجل، وحفظ التاريخ وحفظ المسلمون مناسك يصنعونها في العمرة وفي الحج من هذه الإنسانة العظيمة هاجر. فالأمهات والنساء في تاريخنا العربي والإسلامي وتاريخنا الضارب في التاريخ شيء يعني سبحان الله العظيم، يعني يشرف أي أمة، يظهر أي أمة أن أعظم الأمم. لكن خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يرقون غيا، نسأل الله أن يفيقنا من غفلتنا وأن يرجعنا من تيهنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. أم الكريم كذلك لم يذكر في التاريخ ولا في القرآن والد موسى، وإنما ذكرت أم موسى لمكانتها وعظمتها ووحي الله لها، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخاف ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، حتى إنه أصبح قلبها فارغا قال ربنا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. إذا سبحان الله المرأة في التاريخ عجيبة وقدرها عجيب. فلما تجد أن الغرب أو أن المتسكعين من بني جلدتنا لثقافة الغرب وحاملوا الشنطة أو الحقيبة الثقافية كما يقولون في تغريبنا أو في نشر مفاسدهم على شاشاتنا يتكلمون عن المرأة يعني كلاما بذيئا، أو يخوضون في عرض أشرف النساء وهن أمهات المؤمنين عليهن رضوان من الله سبحانه وتعالى زوجات حبيبنا صلى الله عليه وسلم، فأنت يجب ألا تتعجب. يعني الشاب الأوروبي والغربي إذا كانت أمه يعني بزوجة أو من غير زوجة أو ليس لها زوجة أو أرملة أو واكتشف على مدى 6 أشهر أو سنة أنه ليس لها صديق أقنعها أن تذهب إلى الطبيب النفسي. يعني هذه ثقافتهم، هذا فكرهم. البنت إذا وصلت 19 الغربية وما زالت تحتفظ ببكارتها تجلس الأم تواسي الأب وتقول له اصبر، يعني الصبر مطلوب، هتجد من يعني يحولها من بنت الى يعني. هذه ثقافة القوم. ف فلما يتكلموا عن نسائنا، لما بدأ في السبعينات المجرم هذا، لا أذكر اسمه، يعني أنا أذكر اسمه لكن لا أريد أن أذكر اسمه فوق المنبر، السلالة الفارسية لما كتب كتابه قصته آيات شيطانية وخاض في عرض أمهات المؤمنين، وللأسف ثار الناس وفاروا. والله لو لم يذكر لما كان له ذكر. حتى قصته يعني سألته نقادا أدبيين، يعني النقاد في الأدب لهم ضلع بارع في الأدب الإنجليزي سبحان الله، قلت لهم هل ترقى هذه القصة أن تكون قصة عالمية؟ قالوا والله على الميزان، ميزان النقد الأدبي، ليست قصة، لكن هو واحد متسكع منحرف الفكر وصار يشار إليه بالبنان، ويدرس الآن في جامعات بريطانيا على أنه مفكر إسلامي ومن نحى نحوه. الآن من يريد أن يشتهر يشتم الإسلام، يشتم نبي الإسلام، يشتم أمهات المؤمنين. لكن أنا أريد أن أقول أن بفضل الله عز وجل الأنساب العربية والإسلامية محفوظة تقريبا إلى عمق ضارب في التاريخ لا يتخيله إنسان سبحان الله. كانت العرب تحتفظ بتلك الأنساب، وكانت الأم العربية لها قيمتها. ليلى أم عمرو بن كلثوم صاحب المعلقة المشهورة، أنتم طبعا أهل أدب وأهل علم وتحفظون وتعرفون، لكن أنا أذكركم بما تعرفونه. قال عمرو بن هند ملك الحيرة: من من نساء العرب تأنف ترفض يعني أو تتعالى أن تخدم أمي؟ التعالي عند بعض الناس مرض، الكبر ده أكبر مرض يصاب به الإنسان. المهم قالوا كل نساء العرب يتمنين أن تكون الواحدة في خدمة أم الملك إلا امرأة واحدة. من؟ قالوا له ليلى أم عمرو بن كلثوم. عمرو بن كلثوم فارس تغلب وشاعرها الكبير، فأرسل إليه الملك يدعوه، فدعاه إلى قصره في الحيرة. وبعدين دخلت ليلى أم عمرو إلى مجلس الملكة، وجلس عمرو مع الملك. فالملك عمل مع أمه خطة وأمر، يعني قال لها اصرفي الخدم، اصرفي الطهاة، اصرفي الذين يقدمون لك الطعام، واطلبي من ليلى أم عمرو أن تخدمك على الغداء. قالت أم الملك صاحبة القصر صاحبة البيت: ناوليني هذا الطبق. قالت: إن أردت أن تأكلي منه فلتأخذيه بنفسك. المرأة العربية عندها أنفة، وذلك أنا لما أراها في العمل المدير يأمرها ورئيس القسم يأمرها وسبحان الله ووكيل الوزارة يأمرها وسبحان الله المؤذن التنفيذي يأمرها، وهي تترنح بين هؤلاء وهؤلاء ولا تعترض إلا على الأمر الوحيد في البيت المسكين كان الله في عوني. المهم احنا خلينا في ليلى أم عمرو عشان نرتفع. يعني ليلى أم عمرو قالت لها: من أرادت شيئا فلتأخذ بيده. قالت لها: أنا مصممة على أن تناوليني هذا الطبق. قالت ليلى كلمة واحدة بصوت مرتفع سمعها ابنها في مجلس الملك: يا لذل تغلب، يا لذل تغلب. يعني قبيلة تغلب رأت الذل، لأن أم عمرو تطالب بأن تقدم الطبق إلى أم الملك. تلفت عمرو فوجد سيفا في مجلس الملك، أخذ السيف وقطع رأس الملك. طبعا أنا لا أشجعكم على أن تذهب إلى الملك، أنا أريد أن أقول هذه قصة عربية. طبعا قال عمرو ساعتها المعلقة، وكانت معلقة عمرو تكتب بماء الذهب على القباطي، يعني قماش يستورد من مصر في هذه الأيام يوضع على الكعبة. فكانت قبيلة تغلب تحفظ الأطفال من سن 3 سنوات معلقة عمرو بن العاص، عمرو بن كلثوم سبحان الله. هذه المعلقة لأنه كانوا يفخرون بها بأي مشيئة عمرو بن هند، يعني كما قال في آخر القصيدة: ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا، إذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين. من هذه العينات جاءت أمهات الصالحين والأمهات الصالحات وعلى أرقى مراقيهن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل سلالة معروفة، لكن الغرب لا يدرك هذا الأمر. هو سبحان الله العظيم يعني تميع من كل قوانين السماء، فيريد أن إما أن يصفنا بتخلف أو رجعية، ولكننا لنا ثوابتنا، فنحمد الله على نعمة الإسلام ونحمد الله على نعمة هذا الدين. والله لو سجدنا لله على الجمر لما أدينا شكره نحونا، ولما أدينا شكر نعمه سبحانه في نعمة الإسلام الكبيرة. اللهم ثبت علينا ديننا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، عندما نتحاور مع الآخر يجب أن نفهم ثقافته، ويجب أن لا نثور عند الحوار. المحاور المتعصب أو العصبي لا ينجح في حواره. أنت إذا رفعت صوتك في بيتك فقدت دفة الحوار مع زوجتك وأولادك. إذا رفعت المرأة صوتها على زوجها أو على ابنتها أو على زميلتها أختها فقدت. إن الرجل أو المرأة إذا سبحان الله ضعفت حجة أحدهما على صوته. أنا لما تضعف حجتي يعلو الصوت، لكن أنت لماذا لماذا ترفع صوتك بمسألة؟ أنت بفضل الله عندك كتاب وسنة. هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه يحدثنا عن شخصيات في التاريخ واضحة المعالم، وأنت بفضل الله فخور أن سبحان الله العظيم. يعني أنا أريد أن أحيدك فقط إلى كتاب جمهرة أنساب العرب لابن حزم مثلا، كمرجع من مراجع تاريخ الأنساب. ده العرب بفضل الله عملوا أنساب للخيول وأنساب للهجن، أنساب للإبل. لماذا؟ لأن العربي بطبيعته مرتبط بالأشياء، وكانت هذه من مكارم الأخلاق أن يحفظ العربي نسبه. فلما جاء الإسلام قال حبيبنا لسفانة عندما وقعت في الأسر ابنة حاتم الطائي الذي أخذ الكرم من أمه. أم حاتم الطائي إخوته كلما أعطوها مالا وزعت كلما، فقالوا هذه سفيهة تعطي للفقراء والمحتاجين ومن يطلب منه، فحبسوها شهرا. سبحان الله، كان في الجاهلية ورث الكرم عن أمه سبحان الله. ولما تزوج ويعني جاءت العروس بطعام الإفطار فنظر إليها وقال أين أكيلي؟ يعني كيف يعني أكل هذا الأكل وحدي؟ نحن لو طرق الباب طرق أثناء الطعام ولا هو ده وقت حد يخبط فيه، حد يطرق لا إله إلا أنت سبحانك، ما هذا الذي نزل عليكم؟ كنتم أحفاد حاتم وأتباع خير الكرماء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا يعني سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا يفعل الأنوام. قال لها أين أكيلي؟ تعجبت العروس، أكيل من؟ قال بعد قصيدة طويلة، إذا صنعت لي زادا فالتمسي له أكيلا، فإني لست آكله وحدي، وإني لعبد الضيف ما دام عندنا، وما في غير تلك من شيم العبد. أنا للضيف لما يجي عندي أكون عنده عبد، أعمل وأخرب. حتى قال فقهاء الإتيكيت والبروتوكول إن سيدنا موسى سيدنا إبراهيم لما جاءه الملائكة قدم 5 أنواع من أنواع البروتوكول في تقديم الغذاء. سبحان الله، مراسم سبحان الله. لما دخل عليه الفراغ إلى أهله، أي لم يشعر الضيوف أنه طلب أكله، إنما طلب بدون مش يجلس الضيف معهم. آخر مرة أكلت متى؟ يقول له والله من الصباح والله الصبر شيء جميل، اصبر واحتسب. اسمع ماذا يا اخي، لا تسأل الضيف، سألش الضيف ما تأكل او لا تأكل، لا، وانما فراغ الى اهله. فما لبث اي وقت قليل، الاهل متعودين على سرعة الايه انجاز الطعام وتجهيزه. سبحان الله، مش احنا نعمل وليمة نجهز لها من شهر؟ نكره الضيف واهل الضيف واللي جاي من عند الضيف، وصراع يقوم بين الرجل والمرأة لاننا نتكلف بعضنا البعض. فراغ الى اهلي فما لبث اي مدة قليلة ان جاء بعج حنيذ، دليل على كرم صاحب البيت سبحانه، فقربه اليهم لكي لا يقوموا ويقول لك ده بوفيه مفتوح وبوفيه مغلق. قربه اليهم يعني قرب الطعام جميل. قال ألا تأكلون؟ في ناس يقول لك أنا شوف لا أجيد، اللي عايز يأكل يأكل واللي مش عايز يأكل. يا أخي سيدنا إبراهيم دعا الملائكة فقال ألا تأكلون؟ انظر إلى عظمة هذا الدين، ما من شيء إلا وضحه لنا. فلما وقعت السفانة في الأسر قالت خلي سبيلي يا محمد. تعجب الرسول، ما هذا يعني ما هذه القوة وهذه الشخصية؟ أنا ابنة أكرم رجل في العرب، أنا ابنة الرجل الذي كان يخرج الضيف ويعين على نوائب الدهر، أنا ابنة الرجل الذي كان يوخذ النيران خارج خيمته حتى يهتدي إليها الضيفان، حتى وصفه العرب بأنه جبان الكلب. جبان الكلب يعني كلب من كثرة الضيوف صار جبانا لا ينبح على أحد. فقال والله يا أمة الله هذه أخلاق المسلمين، ولو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه. خلوا سبيلها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. من ضمن مكارم الأخلاق الحفاظ على الحرمات، الحفاظ على الأنساب. سبحان الله العظيم، فأنت تعتز بنسبك السماوي، وتعتز بنسبك القرآني، وتعتز بنسبك النبوي، وتعتز بأن أمهاتك أمهات المؤمنين هن أشرف وأطهر خلق الله على وجه الأرض بعد الأربعة الكوامر التي ذكرهن رب العباد سبحانه وتعالى. إذا ما عليك عبد الله إلا أن تفخر بدينك وأن تحافظ عليه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اغض حائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم امواتنا واموات المسلمين. لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا كربا الا اذهبته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا ضالا الا هديته، ولا طالبا الا نجحته، ولا صاحب حاجة لك فيها رضا وله فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ارزق بناتنا ازواجا صالحين، وابناءنا زوجات صالحات. اجعل هذا البلد امنا مطمئنا، سخاء رخاء يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين، واختم لنا منك بخاتمه السعاده اجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله من انطق من الله قيلا. ان شاء الله نخرج الكلام بعد الصلاه باذن الله. استاذنكم الجمعتين القادمتين ان شاء الله نلقاكم باذن الله. كنا من اهل الدنيا في اول جمعه في رمضان باذن الله. واخر الصلاه، قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. احمد الله رب العالمين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، يعني اكيد ان شاء الله هسمع دعوات اننا رخصت الخطبه وصغرتها عشان اخواننا الذين يصلون خارج المسجد، وما كنتوش هتدعوا لنا، يدعو لنا اناس اخرون. ربنا يرحمنا جميعا ان شاء الله، بارك الله فيكم. شفتوا حد بيستعطف حد في الدعاء الا الشيخ؟ المهم لله الامر. كان علي رضي الله عنه يقول كم من رعيه تشكو ظلم راعيها وانا الراعي الذي يشكو ظلم رعيته. لسيدنا علي. المهم، ما هذه المقدمة التي يعني طوفت بكم في نقاط تاريخية سريعة؟ هي مقدمة لموضوع، وهذا الموضوع خطير. الأمة لا نشك أنها في تيه منذ يعني قرون أربعة، في تيه تام. دخل بنو إسرائيل التيه، بقوا فيه 40 سنة، ولكن ليس من باب الحسنة بعشر أمثالها. أمة الإسلام مسلمين أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حالة من التيه 400 عام. الكارثة فيها الآن أن جل المسلمين يعتقدون أنهم ليسوا في تيه، وهذه مصيبة أولى. معتقدين أنا مش في تيه، ليه؟ يقول لك نصلي ونصوم، عايزين أكثر من كده، نحضر للشيخ. هو خلاص أصبحت الإيه؟ الدين عنده عبارة عن عبادات طقوسية، سبحان الله العظيم، أصبحت في هذا الإطار. وقلت لكم إن العبادات بالنسبة للإسلام وبالنسبة للقرآن هي جزء من 62 جزء من الإسلام. يعني إذا أنت قمت بالعبادات كما ينبغي فأنت قمت بجزء، فضل عندك بقي عندك 61 جزء. الواحد وستين جزء إن ضبطتها صلحت عبادتك وأثمرت. لكن لماذا يصلي ويكذب؟ لماذا يصلي ويفتري؟ لماذا يصلي ويقتل؟ لماذا يصلي ويتعدى الحرمات؟ لماذا يصلي ويغتاب؟ لماذا يصلي ويأخذ من الحرام؟ لماذا يصلي ولا يتقي الله؟ لأن الواحد وستين جزء غير موجودة في حياته. فالإسلام ليس طقوس تؤدى كما نفعلها نحن. الكل فرحان أن ربنا يبلغنا رمضان، يا رب إن شاء الله اللهم بلغنا رمضان يا رب. لكن هل القضية في الازدحام على الأئمة وصلاة 8 ركعات وبعدين نعود إلى ما كنا عليه؟ طب ما دينا 40-50 سنة نصلي خلف الشيوخ ونصلي خلف المقرئين، واثنين مليون وثلاثة مليون في الحرم في العشر الأواخر يدعونا أن يرد إلينا المسجد الأقصى من سنة 48، إحنا في 2015 67 سنة ولم يرد المسجد الأقصى. هل معنى أن 3 ملايين كل سنة دول ليس فيهم صالحا؟ أكيد فيهم، ولكن يقول عليه الصلاة والسلام لما تكثر الفتن حتى يدعو صرحاؤهم فلا يستجاب لهم. يبقى احنا في تيه، لازم نقر أننا مرضى، لا بد من الإقرار. هذا أمر. الأمر الثاني، الأمة لن تصلح إلا إذا أصلحت أمر نسائها، وده أمر قد تتعجب أنت منه. القرآن ذكر الصالحات العابدات القانتات بطريقة أغرب من الخيال. يعني سارة وامرأته قائمة فضحكت، هاجر إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة إلى آخره، آمنة التي أنجبت لنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، آمنة بنت وهب، سبحان الله العظيم. العظيمات في التاريخ، مريم، بلقيس ملكة سبأ، آسيا امرأة فرعون، كل ذكر في القرآن معالم. ليه معالم؟ لأن سبحان الله العربي بطبيعته والمسلم عنده حنو إلى أمه أكثر من حنوه على أبيه، صح ولا مش صح؟ مش صح أبي. طيب أنا سامع إجابة، أنا هقرأ دماغك يعني، وأنا شيخ بس مش للدرجات، أدخل في مخك يعني، أنت فكر المخبر. المهم يعني، فسبحان الله يعني، المهم القضية أبو نواس وجد راح يطوف مع أمير المؤمنين، فلقي واحد أعرابي، اللهم اغفر لأمي، اللهم ارحم أمي، اللهم تولى أمي برحمتك، اللهم اشفي أمي. قال يا رجل أنسيت أباك؟ قالوا لا، يستطيع أن يدعو لنفسه، هو يعرف يخلص روحه، أمه غير مسكينة. فالحنو نحو الأم أمر طبيعي، الأمر طبيعي. لكن أمهات العصر الحديث الأولاد الصغار واخدين موقف منهم، عارف ليه؟ ما الأب مش موجود، سواء في العمل أو على المقهى أو يعني على النت أو ماسك البتاع في إيده المفرق للجماعات وهادم اللذات ده، سبحان الله. فهذا الأب لما غير موجود، الأم هي التي تأمر بالمذاكرة وتأمر بالنوم مبكرا وتأمر بغسل الأسنان وتأمر بالنزول إلى الصلاة. يبقى الأوامر جاية من مين؟ والإنسان يحب الأوامر ولا ما يحبش الأوامر؟ لا يحب الأوامر، الإنسان لا يحب الأوامر، سبحان الله. فأول ما يجي الأب وفي آباء من اللؤم بمكان، اللهم ارحمنا يا رحمن، يقعد مع العيال، مين اللي بيدخلكم تحت الدش والحمام ويحميكم غصب عنكم؟ يقولوا ماما، لا إله إلا الله، ومين اللي بياكلكم السبانخ والفاكهه غصب عنكم الحاجات في حاجات مغذيه لكن الايه الاولاد يكرهوا ولامي ومين اللي بيامركم بالمذاكره طب ومين اللي بيدوك الفلوس يا لئيم انت وهو واخد بالك انت فبالله عليك ده مروج بضاعه في هوا سبحان الله طب انت عايز تعمل ايه انت ماذا تريد سبحان الله فانا اقول ان الكارثه الكوارث الجيل الماضي والذي قبله ظلت العائلات والقبائل تقحم على الانثى وهي صغيره اوامر عجيبه ليست في دين الله انما هي عادات فاصبحت جدتي وجدتك وامي وامك وهي صغيره لو ادركناها تكره انوثتها وبعدين يقول ايه يقول والله انا عندي ثلاث بنات ربنا يحفظهم ان شاء الله بس كل واحده منهم بمئة رجل يا عم انا مش عايز اتجوز الاستاذ حسن مئة رجل انا عايز اتزوج انثى صح ولا لا فكانما المراه تستحي من انوثتها فتسترجل ان استرجلت ياتي زوجها يا شيخ انا بصراحه شاعر ان انا من 15 سنه عايش مع اخوي عبد الحميد سبحان الله طيب تيجي لعبد الحميد يا عبد الحميد غزي يا اسماء يا فاطمه يعني اي اسماء يا سبحان الله ليه انت شغال عبد الحميد تقول يا مولانا انا احب اصير انثى يبتدي ينظر لي نظره مش ولا بد فالله لا اله ما صحيح حيرتها يا رجل لما تحب تبقى يعني فيها الانوثة تقول يعني ايه ليه لابسه كده ليه متزينه لا اله الا انت سبحانك فالمشكله اننا يجب ان نعيد المراه الى ما كرمها رب العباد سبحانه وتعالى بها وبدا بحقوقها قبل حقوقنا وبدأ بالمن على المسلمين او يعني المنح والعطايا ان ذكر الاناث قبل الذكور يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور ده المنطق الاول خلاص المنطق الاول ام سلمة رضي الله عنها سلالة عائلات وحفصة سلالة عائلات وعائشة الله اكبر سلالة عائلات فلما جاءتهم صفية صفية من ابوها حي ابن الاخطب من حي ابن الاخطب احد زعماء اليهود فكانت تسامي عائشة في جمالها والرسول صلى الله عليه وسلم دائما يذكر كيف ان بيتها مرتب وكيف ان طبخها جيد وكيف ان سبحان الله العظيم واليهود بطبيعتهم يجيدون العلاقات العامة معروف ولا مش معروف معروف لا ننكر الحقائق سبحان الله واحد يهودي واخد بالك انت باع المحل والسوبر ماركت اللي عنده الواحد يعني من ربعنا يعني واخد بالك انت فبدأ المحل البقالة او السوبر ماركت يخسر فراح لليهود قال له تعالى يا عم انقذني انت كنت بتحقق ارباح كام قال له 300% 300% انا بحقق خسارة قالوا لا انت عايز دورة تدريبية قال له يا عم ولا دورة ولا غيره احنا العرب مستعجلين انا قال له انا اقف جوارك كده جنبك يعني فجاءت بنت تشتري ايه تفاح انا عايزه كيلو تفاح اليهودي قال ايه معقول التفاح يشتري تفاح قلت طب 3 كيلو لكن انت المهم عايزين شوكولاته الشوكولاته المهم بهذا الوقت بدات الايه بدل ما يطلب قطعه 10 قطع ها تعلمت قالوا تعلمت تعال وقف الاخ العرب واحده جت عندك والله يرضى عليك حليب قال معقول البقره تطلب حليب ده ايه عالم التسوق ده الماركتنج ده ما شاء الله فنحن لا نجيد لا تسويق بضاعه ولا تسويق كلمات اذا تناقشنا على صوتنا اذا سبحان الله عنف في طريقه الاداء الولد عين والله الذي لا اله الا هو انا بنات ياتون الى المكتب مع امهاتهم صغيرات البنت في 10 و12 سنه تقول انا اول ما امي تنادي علي اسالها هتضربيني يا امي لا حول ولا قوه الا بالله طب انت تكسر انوثتها ده احنا هنوديها عند واحد بعد كم سنه والعياذ بالله هتطلع فيه يعني كل ميراث طب ليه لماذا هذا فانا اريد ان اقول ان سبحان الله نحن نريد ان نتاسى برسول الله صلى الله عليه وسلم فبدأت أمنا عائشة تغار، يقول صفية صفية، قالت يا رسول الله حسبك من صفية أنها، وأشارت بيدها يعني أنها إيه قصيرة، لم تكن قصيرة وإنما أو مات. قال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت دماء البحر لمزجتها. يا الله، اعتبرها نوع من الايه، من الغيبة، اعتبرها نوع من انواع الغيبة. لا اله الا الله، لو مزجت بماء البحر لمزجت. يا الله. المهم امنا عائشة ادت تسخين لامنا حفصة، وانت يعني معذرة لما تجد زوجتك قعدت مع امها وخالتها وعمتها وصاحبتها، فبقى الله يرضى عليك، حصن نفسك من كل سوء، اقرأ البقرة، آل عمران، المعوذات، خلي الشيخ عمر يقرأ عليك حياة الحوقلة، الحسبنة، سبحان الله. المهم فامنا راحت حفصة مندفعة، وكان فيها اندفاع عمر لان يعني جينات. فصفية تقول ان ابي حيي بن الله، كان تتكلم عن ابوها، وكل واحدة معجبة، كل بنت معجبة بابيها. قالت لها حفصة يا بنت اليهودية، بكت صفية وذهبت تشكو الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في معتكفه في العشر الاواخر من رمضان، فخرج وقطع اعتكافه عندما علم ان صفية خارج المسجد، فخرج اليها وسار معها وطيب خاطرها. قالت ان حفصة تقول لي كذا وكذا. قال لها، شوف ازاي الرسول يعني صلى الله عليه وسلم ليس قائدا ناجحا فقط، هو غير انه يوحى اليه، غير انه معصوم، غير انه كامل صلى الله عليه وسلم، كمال لله والعصمة لله معصوم، ولكن سبحان الله يجيد ادارة الاحداث، اسمها ادارة الازمات، مش بتاخدوا دورات في المصالح اسمها ادارة فقه الازمات ولا فقه ادارة الازمة؟ هو الدورة من توقيتها دي اصلا ازمة، الدورة نفسها ازمة، الرجل اللي بيعطيها لك هو في ازمة، يعني هو نفسه حد يخرجه من الازمة. المهم فقال عليه الصلاة والسلام يا صفية ان قادت لك هذا مرة اخرى، شوف، فقولي ان ابي هارون وعمي موسى وزوجي محمد، فاتني انت بثلاثة كهؤلاء. هل الرسول صلى الله عليه وسلم انتقص من قدر حفصة بأن تقول لصفية هكذا؟ لكن بيعلي من شأن من، من شأن من خيضة أو من انتقص من قدرها، سبحان الله. فكان هذا هو الذي يسير في في في في بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان الله العظيم. الأمر في منتهى الغرابة أن الإنسان سبحان الله يوازن الأمور وكيف يفعلها. ولذلك لما بالله عليك اقرأ في كتاب الله، يعني في سورة النساء أو سورة الطلاق، يسمى سورة النساء سورة النساء الكبرى، وسورة الطلاق تسمى في علوم القرآن بسورة الايه، النساء الصغرى، سبحان الله. شوفي آخر حقوق، وبعدين الأهم من هذا، من رزق بنتا ينظر إليها يقول أنا أتمنى البنت دي وعندها 5 سنوات، إن شاء الله يا ربي لما تكبر ويطرق بابنا طارق، أتمنى كيف يعاملها زوجها. تخيل فورا. طب سؤال أنا سألتكم من 7 سنوات، سؤال أعيده الآن، هل تتمنى أن تزوج ابنتك في رجل في مثل أخلاقك؟ والله الكذب حرام. يعني شوف، أنت تتمنى أن يعامل ابنتك زوجها معاملة حسنة، يعني يقبل يدها، يقول لها جزاك الله خيرا، إذا لا يقطب جبينها، لا يقطب جبينه في وجهها، لا ينام في غرفة الأولاد، لا يذهب عند أمهم غضبا وغضبان وسبحان الله ولا يعود إلا بمشكلة كبيرة، لا يقتر عليها في المصروف، لا يقتر عليها في الرزق، سبحان الله العظيم. فالإطار هذا لو أنت وضعت ابنتك في كفة وزوجتك في كفة، وأنت ومن تتمنى أن يكون لك إيه صهرا ويتزوج ابنتك، بالله عليك هتتعدل الأمور كثيرا. هل تقبل أن يمد زوج ابنتك يده على ابنتك؟ انت اول ما تبلغ بالقضية تقول ايه؟ لا سبحان الله معروف يا اخي. احنا ليه انت تظن اول ما تقرأ ايه او جاي شهر القرآن في كتاب في بيتك كده اسمه المصحف، خلي بالك انت هتنفض عنه التراب قريبا ان شاء الله وتفتح في سورة اسمها المطففين، خلاص اول ما تقرأ ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. ولا ده التاجر الفلاني، انت دماغك يروح كده، ده البقال الفلاني، ده فلان، لا يكلمك انت. ابن مسعود يقول اقرأ القرآن وكأنه نزل عليك وحدك، انظر هل انت من المطففين؟ طب لماذا تتمنى ان يكون ده فيه ناس في البيوت؟ سبحان الله العظيم، عنده ولد وبنت وتزوجوا الاثنين سبحان الله، فاذا كان الابن رقيقا مع زوجته تتهم امه بانه تقول لي عادي استرجل شوي، لا اله الا الله، طب ما انت اشتكيت من الذكر سبحان الله اللي عندك، لا اله الا الله. واذا وجدت ابنتها قاسية على زوجها، ما شاء الله عليك طلع لامك، ايوه كده خليك قوي، نكدي على امه، لا اله الا الله. طب ليه بتنكد على امه؟ لا اله الا الله. فده وين المطففين؟ وانت عايز وين المطففين في التجارة؟ ده اخر باب في التطفيف. فانا اريد ان اقول لنكن عادلين مع انفسنا عشان ربنا سبحانه وتعالى ينزل رحمته علينا. فالقرآن من اوله الى اخره يتكلم عن مكانة المرأة. ثم كلمة لنسائنا ايضا عشان ما ايه ما يخرجش الاخوة غاضبين ويقول لك هم ما شاء الله. انا لا اتكلم عن النساء اللي بيصلوا معنا دول ما شاء الله الوداع ولا يعملوا مشاكل مع الازواج ولا ما شاء الله لا قوة الا بالله، ولا نزكيهن على الله سبحانه وتعالى، الكذب حرم، ولا نزكيهن على الله سبحانه وتعالى. المرأة، قالت المرأة العربية قبل الاسلام، شوف ماذا قالت لابنتها، كوني له ارضا يكن لك سماء، كوني له فرشا يكن لك غطاء، كوني له أمة يكن لك عبدا وشيكا. هذه العربية هذا لا دخلت جامعة السربون ولا هارفارد ولا أكسفورد ولا كامبريدج وسبحان الله، وإنما دخلت مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخلت البيئة العربية سبحان الله العظيم التي يعني سبحان الله العظيم، يعني أم سلمة الله يرضى عنها لما دخل الرسول مغضبا من أصحابه 1400 واحد ما عدا واحد كان من المنافقين وندت ناقته هربت يعني، فذهب يبحث عنها فما بايع الرسول صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، فبايع الرسول 1399 رجلا وامرأة في بيعة الايه الحديبية في بيعة الرضوان سبحان الله، وهذا المنافق لم يبايع لان 17 في الدرك الاسفل من النار. المهم فلما امرهم ولما عمل الصلح مع سهيل بن عمرو، اول بند ان يعود الرسول ومن معه الى المدينة ويرجعوا في العام القادم ليعتمروا، اول بند. الصحابة اصيبوا بصدمة، ليه؟ من 21 يوم محرمين وعلى بعد 14 كيلو متر من مكة، وعلى امل ان بكره بعده يجي عثمان ارسله الرسول ليفاوض قريش، حبسوا عثمان او يعني احتجزوه عندهم سبحان الله، وبعدين قالوا يا عثمان طب انت ايه دخلك بالموضوع؟ ما تروح تعمل انت العمره، مشرك قريش اعمل انت العمره. قال عمره ورسول الله؟ لا والله الا ورسول الله. يا سبحان الله، الرسول هو يعمل العمره الاول وبعدين احنا وراه، مش يقول لك فرصه يلا. ده الناس الان بتالف في الدين يا سيدنا الشيخ. نعم يا ابني، انا وزوجتي والله احنا بنكلمك من مكه يا ربنا يتقبل يا ابني، انا عملت 5 عمرات وهي عملت 7 عمرات. قول ما شاء الله، انت كل سنه تطلع عمره وكل يعني. قول لا، لهذه الزياره انت عملت 7 عمرات في يومين ما شاء الله، يعني انت فقهت ما لم يفقهه رسول الله، يعني انت عملت اللي ما فهموش ابو حنيفه ولا الشافعي ولا مالك ولا احمد. لم اجد فقيها من الفقهاء ولا عالما من العلماء الى القرن الثالث عشر الهجري ان واحدا من يعني ممن ينظر اليهم عمل عمرتين في عمره، عارف السيارة اللي مكتوب عليها مش عارف 4x4 ولا 4x4 دي، واخد بالك انت، هو عايز يعمل اربع عمرات فوق. طب كيف؟ يقول اصل مرات خالي كانت مرة صالحة وربتني، وانا الحقيقة عملت لها عمرة، وستي الله يرحمها كانت بتبرني فعملت لها كمان عمرة. بيوزع عمرات، خد عمرة خد عمرة خد عمرة. هذا كلام ما صنعه رسول الله. كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم عمرة؟ عمل اربع عمرات، في كل عمرة عمرة واحدة. احنا ليه بنألف في دين الله؟ فالعلماء تحت الضغط هناك يقول يا مولانا ممكن اطلع التنعيم. وليه تطلع التنعيم من مكانك ويلا تكرع؟ ما سبحان الله، لا اله الا انت. امور تحت الضغط يفتي العالم مضطرا. وبعدين سبحان الله العظيم ان الرسول لما اربع عمرات، طب ليه لم يصنع لخديجة عمرة؟ مش خديجة ماتت في العام العاشر وبعد كده هو هاجر الى المدينة؟ يعني امنا خديجة لم ايه؟ لم تحج ولم تعتمر في الاسلام سبحان الله، لكن لسه ما كانوش مكلفين بهذا سبحان الله. هل عمل لخديجة عمرة؟ هل عمل لابنته زينب التي ماتت مسقامة رضي الله عنه عمرة؟ لكن لا، احنا يقول لك يعني لو عملتها سيدنا الشيخ اثم. يا عم مين جاب سيرة الاثم؟ ما علاقة الاثم بهذا؟ نحن كما قال ابن مسعود مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما احدث الناس بدعة الا واماتوا سنة. ما دام تعمل بدعة مكانها سنة على طول اميتت سبحان الله. فاياكم كما قال ابن مسعود، الاقتصار في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. بلاش تأليف. لكن لا، ازاي ده الرجل سبحان الله ماشي امامهم بالكتاب دعاء الشوط الاول، يا الله لو انت قلت لي يا عم لم يرد، سيبه يده ويفضل يده ويفضل يدعو، وبعدين يوصل في اخر الصفحة وهم يكرروا وراه اخرب الصفحة، كلهم يقولوا اخرب الصفحة سبحان الله، انظر الى الصورة انظر الى الصورة. لا اله الا الله، اتق الله. راجل مطوف مسكين يعني قال جدي، هو اللي يحكي يعني جده كان له محل، كان زمان لو رحته في الستينات كان المطوفين على يمين الصفا والمرأة، فليهم محلات كده. فالرجل كبر في السن، ابنه جايب وفد من جنوب شرقي اسيا ماشي امام ويقول المناسك، وكان لنا واحد في اقرا في الكتب واحد اسمه محمد افندي حسين، كان رحاله مصري رحل الى الحجاز سنه 1931 وتجول الى ان سنتين الى ان وصل الملك عبد العزيز الى الرياض بعد يعني جمع المملكه تحت قياده واحده. فقابل الملك والملك ارسل معهم وهو وفد يعني ان سبحان الله العظيم ناس يحرسوهم في ان يسلمهم الى ايه زعماء القبائل الى ان وصلوا الى مكه. فالرجل يكتب ماذا يكتب؟ يقول فوجدت بعضا من مطوفي الحرم ينصبون على الناس كمترجمي الهرم. في عند الهرم ناس مترجمين يقول لك انت اسباني اكلمك اسباني، وكان تلاقيه هيروغليفي مش اسباني، اسباني من يعني انت الماني. المهم يعمل ايه؟ يمسك الوفد اللي لا يعرف العربيه يقول له قف على باب المسجد الحرام قبل ما يخرج، اللهم يقول له الله يقول له اللهم اني نويت عمره لله لله وعن نفسي وعن نفسي، ونويت ايضا يقول له نويت أيضا ان اعطي 10 هللة لهذا المطوف هذا الهلل سبحان الله. كرر وراه هذا الله موجود في الكتب يعني سبحان الله العظيم. فالكارثه ان سبحان الله العظيم نحن نطبق ولا نريد ان نستفيخ الى حقائق الامور. لا، انا عايز ايه؟ انا عايز يعني استقامتنا على كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم هو ده العاصم، هذا هو العاصم. المهم الاخ الكريم بيقول يا فضيله الشيخ انا كان عندنا اعزكم الله النعال اللي هي اصبع بلاستيكيه كده يطول، لان كان الصفا والمروه حصى يعني لا تستطيع ان تسير باقدامك. فاحد المعتمرين الحجيج اللي معاه داس على ايه على واحد منهم للمطوف فقطعه، فخاف يمشي يعني فرد الشمال والفرد اليمين، فخلع الاثنين ووضعهم تحت ايه تحت ابطه، وجه عشان ما يضيع عليه لانه كان رقم يسوي كذا يعني في هذا الوقت، الكلام ده في الاربعينات. فجاء عند المحل بتاع ابوه اللي هو جالس فيه على المكتب والقى النعل عشان ابوه يحفظه له يعني لغايه ما يرجع. ظن الاخوه من جنوب شرقيه اسان ده منسك من المناسك، فكل واحد يخلع الحذاء وارسلوا التحيه لابيه سبحان الله، وكان قمه البر بالاب يعني، ما انت احيانا تبرى اباك وانت مش عارف يعني. فانا اريد ان اقول احنا لا داعي لان نكون طقوسي العباده، العباده كتاب وسنه، العباده تطبيق. ثم في النهايه بعد الاهتمام بالمراه والاهتمام قبل ذلك بالكتاب والسنه، الاهتمام بالعلماء، نفسح لهم المجال ان يكلموا الناس. انا اقول دائما ما يقوله صلى الله عليه وسلم، ما كان خلوا بيني وبين الناس. اما ان تجمدوا العلماء في الثلاجات وفي البرادات بعيدا عن الناس وبعيدا عن الـ الـ الـ الـ الـ هذا البث على مستوى العالم سبحان الله، هذا هذا هذا كلام خطير وكلام لا يؤذن بخير. ولكن يعني سبحان الله العظيم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مفاتيح خير مغاريق شر، ويختم لنا ولكم بالصالحات، لأن اليوم شديد حرارة. صافحتكم وسلمت عليكم، ولا تنسونا من صالح الدعاء إن شاء الله، ونلقاكم بإذن الله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.